ممكن الأم أو الأب يصنع لابنه الصغير ما شاء من الدمام من الأهن والقماش؟ إيه ممكن. بدون تحريم ما شاء. ممكن ما جبنا لك مثال الخيل تحريم عليه السلام. ما ولا. ما أنكر. نعم. الشيخ لأن هناك بنات مسلمات بدرسوا منهم طب ومنهم صيدلة إلى آخره، فسألونا بالنسبة لصلاتهم إنه بتروح على دوامها الساعة 8 صباحا وبترجع على بيتها الساعة 6 أو 7 ليلا في الشتاء، هذا يعني إنه صلاة الظهر والعصر والمغرب راح عليها، ومكان في الجامعة ما في إنها تصلي، فإيش الحل؟ مع إنه أصلاً إحنا عارفين إنه ذهابها هناك وبدون محرم وغير جائز. ممكن أنكم ففروا إلى الله، رجعوا لبلاد الإسلام حتى ما تقعوا هيك مشكلة. وأنكم اللي ما بدي أشوف منامات ممكن به لا ينام بالأبور، هذول موتى اللي عايشين أنتم معهم أموات غير أحياء. الحمد لله في مدينتنا اللي إحنا فيها ما فيها. أخي عم نحكي أنا كلام عام يعني أنت عم نحكي كلام عام، إنه هذا لا يحدده، ما له جواب. هذا جوابه إنه الأصل أن ترجعوا إلى بلادكم الإسلامية، أو وأظن حكينا معكم بشيء من التفصيل، إذا كان هناك دعاة إسلاميين وبإمكانهم أن يقوموا بتطبيق الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام، فيكون هناك للمحافظة على هؤلاء المسلمين، فلا حول ولا نقول بالجواز. أما أن يعيشوا هكذا من هون راحت واحدة من هنا راحت الثاني والثالثة، ما بقي من الإسلام إلا بقى الجلباب اللي وقع بعض المشاكل بسبب التحمل، بينما عم يضيعوا الخرائط هي أهم من هذه القضية. ولا نقول هذا الشيان بالجلباب لأنه واجب، لكن يجب الجمع من الواجبات كلها. هذا ليس له جواب إطلاقا، إلا إما أنه يتحكموا بتطبيق النظام الإسلامي الذي لا يفوت عليهم القيام بشيء من الواجبات العينية، وإما أن يعودوا إلى بلاد الإسلام. وبالنسبة لنا إحنا كشباب بحق لنا جمع وقصر في الصلاة هناك لفترة معينة، بما إن غير مقيمين، ولا هذا بيعتمد حسب إنه أنا بعتبر حالي إني مقيم هناك ولا مقيم هون وكيف؟ طبعا أنت أو غيرك لما يذهب إلى هناك نوى الإقامة فور اعتقاده أنه بده يقعد سنة أو سنتين أو ثلاثة لحتى ينهي مثلا الدراسة أو هذا التدريس أو أي عمل هو في صدده، فلا يجوز له أن يصلي صلاة المسافر. المسافر هو الذي كما يعبر القرآن الكريم تعبير عربي دقيق جدا، وهو الجواب لمثل هذا السؤال. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فمن خرج من عمان مثلا أو من أي بلد إسلامي آخر إلى بلد من بلاد أوروبا وهو على سفر، هل يصدق على من ذهب هناك ليدرس 4 سنوات مثلا أو يدرس إنه على سفر؟ لا، إذا لا يجوز القصر لهؤلاء أبدا. طيب غيره صارت 11:10. نعم. يصلي على ملابس التصوير أو شخص يحمل محفظة فيها تصوير، ما حكم صلاته؟ ظننت أنك ستسأل هل يجوز أن يحمل التصوير، لماذا يحمل التصوير؟ هذا الجواب أخوة ذاك السؤال أخوة ذاك السؤال يعني، والجواب هو نفس الجواب، أنه ليش يحمل التصوير؟ هترجع بقى تقول لا أنت أنا معي جواز سفر أو هوية وفيها صورة، هذا غير اللي قلت أنت أنه في تصاوير، رحنا لك هي وأنا في ضرورة ودخل في قادر ضرورات غير معذورات، ثم راح نقول ما دام الصورة غير ظاهرة فلا يضره. لكن هذا الجواب لا تأخذه لتجويز حمل الصور اللي سألت أنت عنها، لا هذا لا يجوز. أخذت الجواب؟ نعم. سؤال آخر: حكم لبس البنطلون، حكم استراخ البنطلون، أو حكم استراخ الشخص الذي يلبس البنطلون؟ البنطلون له مصيبتان،